صلوا على محمد وآل محمد. ثانيا يغفر الله لكم. ثالثا ثوابا لأرواح المؤسسين وقدام هذا المجلس. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أقضت تباريح الأيام وسادية وبعدا لها ما للهيام وما ليا تركت بسفح الحي صحبا أعزة وكنت بهم حينا من الدهر لاهيا وعدت حليفا للشجون وللأسى أبث الربوع الخالي يا شجائي وفي القلب مني لوعة لفراقهم وتذكار أيامي وذكرى شبابي وقصتك سمعي صوت ناعٍ بلوعة يردد في قتل الطفوف القوافي فناديت والأحزان ملء جوانحي وعيناي تجري من دم القلب ماذا ناديت؟ أناعي قتل الطيف لا زلت ناعيا تهيج على طول الليالي البكاء ناعي قتل الطائف لا زلت ناعيا تهيج على طول الليالي البواك يا أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤايا يا هادي يا ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها اي بعد رذايا تترك الدمعها يا ستنسى الكرايا عيني كأن جفونها اي حلفنا بمن تنعى ألا تلا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا وتعطي الدموع المستهلايات حقها اي محاجر تبكي اي بالغوادي غوايا يا يا يا يا يا يا يا يا يا غريب مصابك يا طول العمر ينذكر ويزودك اليوم واليمر شيعتك بقلوبها اليوم الحشور ذكرك وحزنك وجرحك ما يطيب هونت كل الرزايا مصيبتك وفرض حزنك صار مثل محبتك شلون تنسى يا ابن حدر شيعتك جسمك العاري على الغبر سليب للميات مناصبة ومسهر اللي على مصابك والذهب يشبه السيايا شلون تنسى صدرك الداسة الخايا وبدي ما نحرق غدايا يا شيبك خضي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير لا بد لنا من مقدمة تمهيدية نذكر فيها الأجواء التي ورد فيها هذا السؤال لأنه سؤال موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وجاء الجواب قل قتال فيه كبير نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام أن يقيم قواعد البيت أن يبني البيت طبعا البيت الحرام إلى تاريخ قديم بقدم الأرض ولكن مرور الأيام والأزمنة ما أبقت له أثرا إلا القواعد في داخل الأرض وإلا حسب ما يقوله القرآن الكريم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا طبعا للذي مو لا الذي مو لا مو نفي وإنما للذي يعني إن الذي لام للتأكيد يسموه فللذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه سئل هل هو أول بيت وضع على وجه الأرض؟ قال أول بيت مبارك. طبعا فرق، مرة تقول أول بناية اللي صارت على وجه الأرض ومعلوم هذا، لكن أول مسجد، أول معبد، أول مكان مبارك، أول مكان اللي مقدس وينحسب معبد وينحسب مسجد وينحسب مكان للعبادة وللسجود وللركوع ولطاعة الله سبحانه وتعالى. بعدين سأل الإمام يقول له ثم ماذا بعدين منه؟ قال له المسجد الأقصى. قال له وبينهما كم؟ قال 40 سنة. إذن نرجع إلى الآية الكريمة، لما الآية الكريمة تقول يسألونك عن الشهر الحرام، يعني سؤال ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء الجواب من قبل الله تعالى. فإبراهيم الخليل عليه السلام الله تعالى أمره أن يرفع قواعد البيت، وبالفعل بمعونة ومعية ولده إسماعيل بعدما نشأ وكبر أقام قواعد البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل صار بيت. ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن الناس بالحج، وفعل كما أمره الله سبحانه وتعالى. شنو الاستجابة؟ هذا النداء كيف كان؟ شلون يدخل إلى عالم الأرواح، عالم الذار، أرواح الناس؟ أكو روايات في هذا الباب كثيرة أنه من استجاب لنداء إبراهيم عليه السلام في عالم الذار أو في عالم الأرواح هذا طبعا يوفق لحج بيت الله الحرام مهما كان من أمر. فأساس وضع الحجر لهذا البيت الكريم لماذا؟ حتى يحج الناس إليه، حتى يكون مجمعا للزوار، مجمعا للحجاج، مجمعا للمؤمنين. وهناك مجموعة مناسك تجري في هذا المكان المقدس. زين، الكعبة وين صايرة؟ صايرة في مكة المكرمة. مكة وين؟ في قلب منطقة صحراوية بدوية. أكو يمها جبال لكنه الشيء العام فلات وصحراء إلى آخره. والجماعة أكثرهم قبائل بدوية تعيش، والقبائل البدوية لا عندها حكومة مستقرة ولا قانون ولا شريعة، وإنما نظام قبلي عندها، بعدين نظام اقتصادي مستقرة ما عندها حتى تبقى في مكان وتكون دولة وتكون بيوت وتكون كذا، فبدوا رحل من مكان في العيش، فقر الاقتصادي، حرارة الجو، جفاف الجو، والمناطق الأخرى كلها تأثر على أخلاقيات الناس، تأثر على عادات الناس، تأثر على نفسيات الناس، ولهذا اعتبارات وقوانين وعادات خاصة كانت به. فمن جملة الأمور التي كانوا يفخرون بها، كانوا يفخرون بالنهب والسلب والسرقة والغارات والقتل وما شابه ذلك. وهذا طبعا التاريخ يتحدث عن هذا الموضوع. لما نجي احنا إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يصفهم بأوصاف متعددة، من جملتها وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الإمام أمير المؤمنين في بعض خطبه يقول إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه يا رسول الله نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار منيخون بين حجارة خشت وحيات صم تشربون الكدر وتأكلون الجشب، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة، تسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم. فالأوصاف هذه كثيرة للزهراء سلام الله عليها لما تتحدث عن ما كان عليه الناس في العهد الجاهلي، كنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، نهزة الطامع، قبسة العجلان، موطئ الأقدام، تشربون الطرق، تقتاتون القد أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم إلى آخره. وطبعا إذا أخذنا المصدر الثاني من مصادر التاريخ الأدب العربي أيضا، عندهم أبيات وقصائد مطولة يفتخرون فيها بالسلب والنهب والغارات وما شابه، ولذلك قد تكون فالقصيدة مطولة تشوفها في وصف الخيل وفي وصف الحرب وفي وصف وسائل الحرب ووسائل الدمار إلى آخر هذه الأعمال. على كل حال، ففي هالأجواء ثم لما يصير قاتل يصير ضرب يصير ثارات، فيطلب بعضهم بعض. زين، في هالأجواء هذه المدلهمة غير الآمنة وهالصحراء الطويلة العريضة، كيف يستطيع الناس أن يصلوا إلى بيت الله الحرام حتى يحجوا حتى يعتمروا؟ شو يسوون؟ البيت وضع من أجل الحج، من أجل العمرة، شلون الناس توصل معها الأجواء المدلهم؟ لذلك الله تعالى سوالهم عاصمين ضمانين انطاهم الله سبحانه وتعالى، خلالهم حافظين. الأول أن جعل سبحانه وتعالى الحرم آمنا، الحرم المكي. يعني أنت تلاحظ أنه قبل ما توصل إلى مكة علامات أكو، طبعا وأن الحجاج كلهم يدرون أنه علامات أكو، يقولون يا هذا بدء الحرم، قبل حل هذا حرم، بعد هالمنطقة هذه كلها إلى أن توصل إلى مكة نفسها هذا كله حرم. حرم يعني يحرم فيه قاتل، إيذاء، طلب ثار، واعتداء وما شابه. فهذا أول شيء، الأول ضمان. الضمان الثاني الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهم ماذا؟ أن جعل من الأشهر 12 أربعة أشهر حرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. زين، منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، ثلاثة منها سرد وواحد فرد. فرد رجب، رجب الأصم إنما يقال. لا، ليش أصم؟ مثلا مثل ما يقال مثلا ليل مثلا أصم، أو ليل إذا ما بي صوت، إذا ما بي شيء، يعني ماكو قعقعة السلاح وضربوا نهبوا إلى آخره. فوصفوا الشهر بنفسه، مع العلم أنه الأجواء هالشكل، الجماعة هالشكل، مو الشهر نفسه، بس على كل حال باعتبار زمان وظرف لهذه القضية. وثلاثة سرد اللي هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر محرم، يعني مو بس شهر محرم، ذو القعدة الحرام أيضا، ذو الحجة الحرام أيضا قال، ومحرم الحرام. زين، فجعل سبحانه وتعالى هذه الأشهر محرم، وأخبر نبيه إبراهيم الخليل بذلك. هسا قد يكون البعض يظن أن القضية من إبراهيم، رب اجعل هذا البلد آمنا. ماكو مانع أنه الله سبحانه وتعالى كما في بعض الروايات من يوم الأول اللي خلق الله تعالى هذه الأرض وما عليها وخلق الكعبة جعل المنطقة محرمة، جعل المنطقة آمنة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات، هذا المقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، هذا المكان آمن. وبالنسبة إلى الأشهر الحرم هم كذلك، من يوم خلق الله السماوات والأرض كما في الآية الكريمة. لكن إبراهيم دعاء تأكيد، يعرف المنطقة ويعرف الأجواء ويريد يسهل الأمور حتى الناس تستطيع أن توصل نفسها إلى هذا البيت المعظم. فجعل الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشهر حرم سرد وشهر واحد فرد، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يسهل الأمور ليصل الناس إلى بيت الله. زرارة من خيرة أصحاب الإمام الباقر والصادق سلام الله عليهما يقول: كنت في خدمة الإمام الباقر عليه السلام في المسجد الحرام، وكان الإمام مستقبل القبلة، قبلة طبعا الكعبة يعني مستقبل الكعبة قبلة. يقول وهو يطيل النظر إلى الكعبة، هذا أهم شيء ملفت للنظر، شلون النظر إلى وجه علي عبادة، النظر إلى الكعبة عبادة. فقال زرارة سمعت الإمام الباقر عليه السلام يقول أما إن النظر إليها عبادة. ينظر الإنسان إلى الكعبة ويستوحي عظمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله. ثم قال الإمام الباقر ما خلق الله سبحانه وتعالى بقعة أحب إليه ولا أكرم عليه منها. التفت لزين، أحب إليه ولا أكرم عليه منها، لها حرم الله الأشهر الحرم. ها؟ لها حرم الله للكعبة يعني للوصول إليها للحج، لها حرم الله الأشهر الحرم. زين، فإذا المقدمات هذه هيأها الله سبحانه وتعالى، هم المنطقة منطقة محرمة، أم خلى أربعة أشهر حرم ليكون الناس آمنين على أنفسهم على أموالهم ويستطيعون أن يحجوا إلى بيت الله ويعتمروا. زين، من بعد هالمقدمة هذه لحنا لما نجي إلى المنطقة ونقرأ تاريخها نشوف الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب أهل المنطقة، إذا احنا لا نريد نقول على أنها إشاءة تكوينية، وطبعا هي إشاءة تشريعية، لكنه ذول اللي ما متشرعين شلون التزموا بهذا؟ حتما عناية إلهية أكو، تسديد إلهي أكو، توفيق إلهي أكو، بعض الأشياء اللي الله تعالى يريد يوفرها يوفرها. زين، فيخلي بقلوبهم هالمعنى هذا احترام البيت، احترام الأشهر الحرم. ولذلك حتى لو كان أحدهم يطلب ثأرا والحق معه، لنفرض الحق معه، فإذا رأى قاتل أبيه أو ولده أو أخيه أو ما شابه من يطلبه بثار، إذا رآه في الحرم لا يهيجه ولا يؤذي، وإذا رآه من حيث الزمان في الأشهر الحرم كذلك لا يؤذيه، ما له شغل عنده أبدا، كأنه ما مسوي له شيء. هالنوع من الاحترام وهالنوع من الإكبار والتعظيم للأشهر الحرم ولمنطقة الحرم من الأشياء المتعارفة كانت عندهم. ولذلك إذا واحد خالف هذه العادة وخالف هذا الأصل حتى لو كان له الحق يعاتب ويؤذى ويؤنب، يعتبروه فرد إنسان خارج على العرف اللي موجود عند الناس وخلاف المروءة وخلاف العرف. ولذا يقولون قضية صارت لرجل اسمه ضب ابن أدد أو ابن أد أو ابن أود حسب اختلاف المصادر زين والنسخ. هذا عنده ولدين، أحدهما اسمه سعد والثاني سعيد، يعيش بالصحراء، ظلت له إبل، تروح بعض الإبل في الصحراء وتضيع التيه، فبعث ولديه في طلبهما، واحد راح منا واحد راح منا. سبحان الله، سعد رآها وردها، لكن ذاك رايح بغير صوب وظل يمشي ما يدري أنه أخاه، أن أخاه رآها وردها، فظل يدور عليها بالصحراء. زين، ثم انقطعت أخباره، انقطعت أخباره، فكان هذا الأب المسكين بالليل من يصير إذا شاف من بعيد سواد يقول أسعد أم سعيد، يعني إذا سعد يعني يتفائل بي سعيد الشام، يعني وين صاحبنا ما إجى، وعنده أي خبر عنه، أي واحد اللي يسأله ما عنده خبر عنه. مرت ليالي وأيام إلى أن إجى إلى الحج، طبعا الجماعة كانوا يحجون من بعد إبراهيم الخليل عليه السلام قبل الإسلام أم كانوا يحجون، لكنه أضافوا نقصوا حرفوا بعض المناسك إلى آخر. سوق عكاظ كان يقام فيه موسم، موسم مثل معرض كان يقام هناك، اللي عنده أشياء مثلا يرد يبيعها يجيب يبيعها، اللي يرد يشتري شيء يشتري شيء، موسم تجاري. بضمنهم فالجناح ذاك الصوب جناح ثقافي مثلا، اللي عنده قصيدة واللي عنده خطبة واللي عنده كلمة إلى آخره وكذا. فإجا الرجل ضب أبو سعد وسعيد، شاف بردين على الحارث ابن كعب شبها بردي ولده. طبعا ذاك اليوم مو معامل تقوم مثلا بصنع اشياء اللي تطلع مليون شيء بضاعة على شكل واحد، فشغل ايد حتما علامات اكو بيها. فشاف بردي ولده على الرجل، يظهر اكو عنده سلام وياه، عنده معرفة به. التفت اليه وذاك هم آمن باعتباره في الشهر الحرام، قال: هل أنت مخبري عن هذين البردين من أين لك؟ لك ما يدري بالقضية أصلا. قال: نعم، رأيت شاب غلاما وهما عليه، فأردت منه أن يعطيني إياهما فأبى عليه فقتلته وأخذتهما. أبو يسمع هيك كلام، قال: الحديث ذو شجون. هذا مثل في كتب الأمثال، الحديث ذو شجون، قلت سبب هذا. ثم التفت إليه قال: قتلته بسيفك هذا؟ عادة يعني وسيف متقلدين. قال: نعم. قال: اعطني إياه أظنه صارما. طبعا أكو للسيف مثلا عشرات الأسماء، صارم ومرهف وماضي وحسام إلى آخره. علماء اللغة بعض يقولون أن كلها هذه معنى واحد، بعض يقول لا ما إلى معنى أنه معنى واحد، فليش هالتعب هذا؟ كل واحد بيفرد ميزة فرد صفة تختلف عن الصفة، حسام مثلا قاطع الصارم مثلا كذا إلى آخره، كل واحد إلى فرد ميزة تختلف عن ذاك الثاني، دقيقين في الأسماء في وضع الأسماء. يقول لكم الطاهية: فأخذه وهزه زين، ثم ضربه به، ضربه به قتله. صاحت الناس: أفي الشهر الحرام قتلته؟ لماذا؟ قال: سبق السيف العدل. لا يحكي أحد بعد، أنا فكري راح من عقلي، راح من إيدي لما أسمعت أنا هذا قاتل ابني، بعد انسيت الشهر الحرام. سبق السيف العدل أو العادل، هذا هم من جملة الأمثلة اللي الميداني وغيره يذكرها. يقول: بس مع أنه صاحب حق هذا وذاك ظالم، قتل ابن هذا ظلما وعدوانا وأخذ برده، وهذا الأب إلى الحق أن يقتل هذا، لكن باعتبار الواقع صارت في الشهر الحرام استنكرت الناس هذا العمل، لأن الناس آمنون مطمئنون في الشهر الحرام، لا يعتدي أحد على أحد، وهذا خروج على العرف وعلى وعوتب على عمل زين. اكو هنا شيء يذكر المؤرخون، ابن ابي الحديد المعتزلي يذكر عن الرياشي احد علماء اللغة، يقول ان الرياشي يقول: اخر يوم من شوال يسمى فلتة، اخر يوم من شوال يسمى فلتة. ليش يا بفلتة؟ لأنه من لم يدرك ثأره ذاك اليوم وهل الهلال، هلال شهر ذي القعدة، لا يستطيع أن يفعل شيئا، لازم ينتظر 3 أشهر إلى أن تنتهي الأشهر الحرم. يعني فلتة يعني لازم يغتنم الفرصة، يغتنم الفرصة في هالموقف. السيد المرتضى رضوان الله عليه يقول: آخر يوم، آخر يوم من الشهر الحرام سواء رجب أو شهر محرم، آخر يوم يقال له فلت عند العرب. ذاك هم يستند إلى علماء اللغة. ليش يقول له فلت؟ يقول: يوم 29 من يصير زين، لأن الشهر أحيانا 29 يصير أحيانا 30. ليش فلت؟ يقول لأنه ربما رأى الهلال بعضهم عندهم ثار ويا قبيلة الفلانية فيغيرون عليهم، ذولاك آمنين ما شافوا الهلال، بناهم الليلة ليلة الكمال، بناهم الليلة ليلة أخير الشهر، بعدهم في الشهر الحرام، فعلى حين غرة وعلى حين غفلة ربما يهجمون عليهم فيسمون هذه فلتة، يسموها فلت. على كل حال هي الفلتة مستعملة لهذه. يقول خليفة الثاني: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقال الله المسلمين شرها، لكن فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. ايش معنى بس مدلل هو الغير ما يجوز لهم بس إلك يجوز؟ على كل حال قال له باؤك تجر بائي لا تجر، ايش معنى؟ على كل حال فلت يعني ما تجي دائما، صدفة صارت الظروف تشكل ساعدتنا وانتهت القضية، فشيء اللي فوق العادة هالشكل يكون زين. اذا احنا نقدر نستفيد من كلام الرياشي ومن كلام السيد المرتضى من علماء اللغة بصورة عامة انه اخر يوم من الشهر الحرام يوم مأزق، وكذلك بالنسبة الى اخر يوم من الشهر الحلال، لان ربما الشهر 29-30 كذا صير مشكلة. هل قضية هذه نفسها صارت في ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا احنا عندنا الاسلام لما جاء حافظ على حرمة الحرم وحافظ على حرمة الاشهر الحرم، آية قرآنية بعد ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. اقر لانه بعض الصفات بعض القوانين بعض العادات بعض الاشياء الاسلام اقرها لان كانت صحيحة وسليمة، بعضها عدلها اذا كان بها انحراف او ضعف او شيء فعدلها، والبعض اللي ما يتفق مع العقل ومع الاسلام ومع الشريعة الصحيحة وخرها حذف. فمن جملة الاشياء اللي اقرها الاسلام شنو؟ موضوع الحرم وموضوع الاشهر الحرم. القضية اللي صارت شنو؟ ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل واقعة بدر بعد الهجرة طبعا بمدة بعث سرية من قبله برئاسة عبد الله بن جحش، عبد الله اخو زينب بن جحش عمة النبي، ابن عمة النبي هذا يكون زينب ام زوجة النبي احدى السيدات زين، ويا جماعة انطاه رسالة قال له ما تقراها هاي الرسالة الا من بعد ما تروح يومين، طبعا هم يقدرون يومين ايش قد يمشون، افتحها هناك واعمل بما فيها. هذه طبعا يسموها بالقانون العسكري والعادات العسكرية هالايام الانظمة او الاوامر المكتومة، لانه ما يردون الخبر يتسرب الى احد، فالقيادة تبطي أوامر خاصة تقول هذا الرسالة ما تفتحها إلا بالجبة مثلا، ما تفتحها إلا بالمكان الفلاني حتى الخبر ليش يعني. فراح إلى أن بعد يومين فتح الكتاب كما أمره النبي، شاف في الكتاب مكتوب اذهب إلى بطن نخلة، بطن نخلة منطقة بين الطائف ومكة، قال اذهب إلى بطن مكة وأتنا بخبر قريش، راقب الأوضاع شوف من قريش إذا عندك خبر شي تقدر تجيب لنا. الرجل هم راح مع جماعته بينهم كذلك، وإذا بهم لاحت لهم قافلة لقريش، القافلة التجارية صغيرة كانت بها 4-5 نفرات مو أكثر، ويحملون الأدم والجلود يعني والزيت وما شابه من الطائف جايبها إلى قريش، بس يظهر أن إلى مكة يظهر مالت قريش زين. إيش وقت القضية كانت؟ القضية كانت في أواخر شهر جمادى الآخر، ففي أواخر شهر جمادى الآخر الجماعة قالوا شهر ما شفنا احنا أمس بالليل، يعني يظهر القضية 30 كانت الشكل فما شاء، ذولاك الجماعة كانوا آمنين، يظهر لعله شايفين الهلال يوم مثلا، يظنون أنه مثلا هلال شهر رجب مثلا دخل، فهم آمنون فمروا أمامه. ذول الجماعة صار كلام بيناتهم، ما دام ما ثابت أن الشهر إلى آخره خلنا نستغل الفرص، ساموا ما مأمورين، على كل حال من عندهم فد عمل سووه. فواحد من عندهم أطلت على عمرو الحضرمي رئيس القافلة فرماه بسهم فقتل، ثم أسروا اثنين وهرب واحد للجماعة واستاقوا القافلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هالشبهة هذه تمكنت من النفوس، وتعرف الأعداء يردون دائما يشوهون سمعة الإسلام والمسلمين. فالجماعة صاحوا قريش أنه في الشهر الحرام أصحاب محمد دول هجموا على صاحبنا قتلوه أسروا اثنين وأخذوا القافلة وفعلوا ما فعلوا، أن هذا رجل ما ملتزم، لا هو ولا صحبه ولا جماعته ما ملتزم حتى بالعرف العربي حتى بالأعراف الاجتماعية. طبعا هي محل شبهة، لأنه آخر يوم اشتبت الهلال ما تبت الهلال، تمكنت الشبهة. ولذلك البعض من المؤرخين وعلماء التفسير يقولون أبعثوا وفدا إلى الرسول يسألونه، هل الذي الآية الكريمة تقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يجوز القتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني ذنب كبير جرم كبير القتال فيه، يعني لا يجوز القتال، محرم حرمة كبيرة جدا. بعض يقولون لا، نفس المسلمين سألوا، يظهر شبهة صارت تمكنت حتى من المسلمين، فلعله طرفين، هم ذولاك سألوا هم ذولا سألوا، أنه يابا هذا قصة الأشهر الحمر وشلون وشلون هذه الواقعة وقعت. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ الإجراءات اللازمة، فرجع الأسيرين، ما دام شبهة هذه رجع الأسيرين، وودى القتيلين، يعني انطى الدية مالته، دية مالت القتيلين، وقال لعبد الله ابن جحش والجماعة والله ما أمرتكم بالقتال، أنا قلت لكم جيبونا أخبار، ما قلت لكم سووا قاتلوا أحد. بالنسبة إلى القافلة طبعا روايتين أكو، بعض يقولون ردها، بعض يقولون لا، باعتبار أنه القتل لا يجوز أمثال ذلك، ثم ذول يطلبوهم أموال أخذوها منهم، دورهم أخذوها، ما أدري صادروا أموالهم أموال المهاجرين وشردوهم من وطنهم إلى آخره، فاستملك النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال مهما كان من أمر فالقضية أجواءها كذا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. الله سبحانه وتعالى أقر الحرمة، حرمة الشهر هذا الأشهر الحرم، وأقر حرمة الحرم الشريف، كل ذلك من أجل الحرم، من أجل أن يكون الناس آمنين مطمئنين حتى يصلوا إلى بيته الحرام. وإذا واحد يقرأ التاريخ واقعا يتعجب أن ذول الذي ما عندهم التزامات هاجد، وما عندهم اهتمام بالبشر وسفك الدماء والغارات والسلب والنهب والأموال وإلى آخره سرقات وغيرها، شلون التزموا، شلون كانوا ملتزمين بحرمة الأشهر الحر. قلنا أنه إجا الإسلام أقر هذا المعنى، ولهذا التشوف بالنسبة إلى الحرام الفقهاء يذكرون بأنه إذا واحد خارج الحرم قام بعمل يستوجب الحد الشرعي، قتل زنا إلى آخره يستوجب الحد الشرعي، وما تمكنت السلطة منه هرب دخل في الحرم، فاحتراما للحرم لا يعاقب نقدا، لكن يضيق عليه في المأكل والملبس والمشرب والمسكن حتى يخرج، فإذا خرج ألقوا القبض عليه، كل ذلك احتراما لبيت الله، احتراما للحرم، احتراما للكعبة المشرفة. زين، هذا أم اللي مقدمات الله تعالى مسويها أن إذا واحد لبس إحراماته حتى من خارج الحرم بعد هذا محرم يقال له محرم، أنه أكو اعتبارات خاصة التزامات خاصة لازم يلتزم بها، وإذا دخل إلى الحرم بعد الموضوع مضاعف يكون هم هو محرم هم داخل في الحرم، وإذا بالشهر الحرام هم بعد خصوص بالنسبة إلى الحج شيء معلوم. على كل حال في أيام النبي في أيام الخلفاء الأربعة حتى في أيام معاوية ما وقعت واقع الذي بها هتك لحرمة البيت أو لحرمة الأشهر الحرم، لكن في أيام يزيد ابن معاوية لما يزيد اجى إلى الحكم لا حفظ حرمة البيت ولا حفظ حرمة الزمان الأشهر الحرم. أما بالنسبة إلى حرمة البيت هو الذي هتك حرمة البيت لما بعث جيشه إلى عبد الله ابن الزبير وضربوا بالمنجنيق البيت وقسم من البيت هدم وأستار الكعبة أحرقت إلى آخره والدماء سالت حتى في هذه الأرض المقدس، ووجه إلى الحسين 30 شيطانا من شياطين بني أمية وأمرهم أن يغتالوا الحسين أينما وجدوه حتى لو وجدوه متعلقا بأستار الكعبة، ولذلك صار الحسين عليه السلام مجبور أن يخرج من الكعبة ويخرج من الحرم حتى يحافظ على حرمة البيت لأن لا تهتك حرمة البيت. بالنسبة إلى الشهر في شهر محرم الحرام أوقع الواقع الأليم مالته، لأنه قتل الحسين متى كان؟ في العاشر من شهر محرم الحرام، ولذلك هذا يزيد في الألم يزيد في الفاجعة يزيد في الحزن والمصاب، أنه واحد في مكان مقدس واحد في مكان آمن أو في زمان آمن يعتدى عليه هذا معناه يكون المصاب أشد والحزن والألم أشد. ولذلك أحد الشعراء القدامى في أيام الحسين أو بعد الحسين عليه السلام اللي من أهل البصرة وأبوه ومجموعة من إخوته مضوا إلى كربلاء ونصروا الحسين عليه السلام وقتلوا بين يديه استشهدوا بين يديه، هذا عنده مقطوعة شعرية يشير إلى هذا المعنى: يا فار قومي واندبي خير البرية في القبور، وابكي الشهيد بعبرة من فيض دمع ذي ضرور، وارث الحسين مع التفجع والتأوه والزفير، قتلوا الحرام من الأئمة في الحرام من الشهور. إذا قيل حرام فلان حرام يعني لم يرتكب ذنبا يستوجب القتل، لأنه عندنا حتى النفس القرآن الكريم يسميها النفس المحرمة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقتل الإنسان إلا من ثلاث، أو لا يجوز سفك دم أو قتل امرئ إلا من ثلاث: ارتداد بعد الإيمان أو رد بعد الإيمان، زنا بعد الإحصان، أو قاتل نفس بغير نفس. إذا قاتل نفس هذا يستوجب، أما إنسان معصوم مثل سيد شباب أهل الجنة طاهر مطهر يشهد القرآن الكريم بطهارته يشهد القرآن الكريم بأنه إنسان معصوم عن كل زلة وكل ذنب وكل معصية حتى المعاصي الصغار، فكيف بالنسبة إلى معصية التي تستوجب القتل ثم يسفك دمه في الشهر الحرام؟ هذه تستوجب اللوعة والأذى أكثر فأكثر. ولذلك احنا لما نجي إلى تاريخ الأئمة صلوات الله عليهم نشوف الأئمة يبكون على الحسين باعتبار مصيبة الحسين عظيمة جدا وإلى آخر، لكن أكو جانب آخر اللي يزيدهم لوعة ويزيدهم مصابا وألما، ماذا؟ أن الحسين قتل في الشهر الحرام. هل معنى الذي يشير إليه الإمام الرضا خصوصا عدة تصريحات عند الإمام الرضا مع الريان بن شبيب صوب ومع إبراهيم ابن أبي محمود كما في البحار وغير، يقول إبراهيم ابن محمود أبي محمود دخلت على الإمام الرضا عليه السلام، يظهر داخل على الإمام الرضا في أول يوم من محرم. يقول التفت إلي قال إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبيت فيه ذرارينا. قال الإمام هو يقرأ التعزية إلى الجبان، واستبيحت فيه حرمتنا سبيت فيه ذرارينا ونساؤنا وأضرمت النار في مضاربنا وانتهب ما فيها من ثقلنا، ولم ترع لرسول الله حرم في أمرنا. ثم بكى وقال إن يوم الحسين أقرح جفوننا. هذا اللي يبكي كثير بحيث تتقرح جفونه من كثرة البكاء. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا في أرض كرب وبلاء وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. ثم قال فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. لبيك يا ابن رسول الله. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظائم. ثم قال كان أبي، يعني الإمام الكاظم، إذا هل هلال شهر محرم لا يرى ضاحكا أبدا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي منه 10 أيام. فإذا كان اليوم العاشر كان يوم مصيبته وحزنه، كان يبكي ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين. ودخل عليه الريان بن شبيب في أول محرم فقال فيما قال له يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. يعني عادي عادي كان عندهم، شلون يشوف لك كبش يذبح؟ عادي شيء متعارف، ما صاير شيء فوق اللازم. يقول هالشكل برد ببرد الحسين يقتل نصب أعينهم وما مهتمين. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من آل بيتي 18 رجلا ما لهم على وجه الأرض من شبيه. سيدي بقلبي ما أتمك يا حسين، يا نصاب يا نصاب وذكرك من يمر الدمع، يا نصاب يا نصاب خاب قلبي دون قلبك ريت، يا نصاب وخدد دون خدك على الوطي، والله خدد دون خدك عايا يا أهل يا أهل وطيا يا يا يا يا يا يا ويلي ما تهم ما تهم لولاك الفرض يا حسين، ما تهم وحق قلبك المنة ثلث ما بقي ثلثا، ما تهم ما تهم إلك بقلوبنا يا حسين، ما تم ننوح عليك يا روح الزكية، ننوح عليك يا روح يا يا يا الزكية يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ابشي عليك الدهر من دايم من دايم مصاحبك صار لبكل وقت من دايم من دم يا عين المتبشي عليك من دايم وبشي عليك الحجر يا ابن الزكي ايه وبشي عليك الحجر يا ابن الزكي اي المحاجر لا تبكي عليك دما ابكيت والله حتى محجر الحجر نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله بالحسين الوجيه وجدي وابي وامي واخي والائمة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم اشف كل مريض رد كل غريب اد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين فك كل اسير اجبر كسرنا بغناك يا الله ارحم اللهم امواتنا واموات السامعين والمؤسسين والمقيمين لهذا المجلس الشريف ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.